أنه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب. تشوفون أنتم بتفخرون، بل بتفخرون، فإياكم وإياهم. قصة البلشت واحد منهم بتنكروا عليهم، بعدين تنبطحوا تنصابوا إلى آخره. وقال الشاهدون حكالنا مضيفي عم يحكي عن ذاك الشيخ اللي حكاله قصة الآتية، فاستمعوا يا أولي الأبصار. نعم درس 20 سنة في الأزهر. إيه يعني الأزهر قديم، حلقات وحلقات طبعاً، مو أزهر اليوم. يا ريت كمان بقي أزهر القديم. خلاصة، الله الله، ولو كان ولو كان ساما واحدا لاتقيته. شو القصة اللي حكى له الشيخ؟ طبعه الفرد طبعه وسلبه الفرد سلبي وخلاه لأهله بهالمجنون هذا المتجانس من انتظار الأولياء والصالحين. حكى لهم القصة الآتية. قال: كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، محتسب ينزل إلى السوق، كل ما رأى منكرا غيره. قال: ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلمذته، وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر لشخص، فأنبه وأنكر عليه، ما بتستحي ما بخاف من رب العالمين كذا. قال: لسه ما أتم كلامه سلب الرجل وصار مثل بهيمة. الواعظ العالم الفاضل أصحابه اللي معه ودهشوا قادوا من يده كما تقاد الدابة إلى البيت، واللي بقى صاروا يسألوا شو أصاب الإنسان العالم، شو أصابه، تموا يسألوا حتى الله رماهم بشخص قال له للشيخ هو من الجماعة اللي يقال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن، يعني جمع بين الحقيقة والشريعة، لأن الحقيقة غير الشريعة، الشريعة غير الحقيقة. الإسلام إسلامان، إسلام ظاهر إسلام باطن، شغلي لطيف، مدبرة مكيدة الإسلام فظيعة. خلاصة راحوا لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له القصة، العالم عم يأمر بالمعروف صار مش بين جناحين، قال له: أنا عرفت القصة، هذا الرجل السمان الحشاش من كبار الأولياء. لذلك خذوا شيخ كل عنده واعتذروا له، طيب قلب الحشاش الولي الحشاش، طيب قلبه على الشيخ العالم، وأنا كفيل أن ترجع حالة العالم إلى مكان عليه وقبل. نعم ذو الجناحين هي تمام القصة. خلاصة اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له بالكلام واعتذروا له انه انت بتعرف انه يعني شيخنا وعالمنا وفاضلنا واخلاصه ودينه والى اخره، هو ما بريد الا انكار المنكر، مو عارف مقامك منزلتك في الأرض. حتى صفى قلب الولي الحشاش، فاء العالم، رجت إليه كل مواهبه المسلوبة سابقا، مواهب جديدة، ورجع الولي الحشاش لهذا العالم قال له: يا فضيلة الشيخ، أنت صاحب الظن أنه أنا ببيع الحشيش المخدر، سامحك الله، أنا ببيع حشيش يأخذ منه الحشيش قطعة صغيرة يغطي الحشيش، هذا ضد الحشيش. انت ما تشوفه حشيش. هذا الأزهر يعشرين سنة في الأزهر حكام الله. صاحب البيت عم يقول لي نحن كلنا نعتقد مش ما انت عم تقول. الولي هو اللي بيتقي الله، كل ما أكثر من الصلاة والعبادة كل أقرب إلى الله إلى آخره. حتى أن هذا الرجل العالم المالون الأولياء إلى الحال مع الله غير يشوفون في الظاهر فساق فجار ما بيصلوا، لكن اللي بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا لنا. فالخلاصة هذا أفظع قلب للإسلام. فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة، إلا أنهم يحصلون صلاة. وهل ليش على دين؟ هل هذا دين يا أخوانا؟ إنه كل ما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه شو الجماعة بمترفضة محشش، لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان استنجارة وفيها الحشيش، أشكر عمي صبع أمام الناس مع الإنسان ولا ممكن. هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها، هذا مو ولي. هذا من الخطورة في مكان قلب الحقائق. هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني بيقول لك هاي هذا هو الإسلام، إسلام محشش مخدر إلى آخره، يعتبر من كبار الأولياء والصالحين وكلام غير منطقي. تشوفه أنت هون بالبيت لكن هو عم يصلي في مكة. هل اللي عم يدرس الدراسات العصرية اليوم إلا إذا كان هذا الإسلام أنا كفرت فيه. أنا أعتقد الإسلام بالقرآن بالسنة أمور لا بد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولا مثقف لا بد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد بالكتاب والسنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة بالقرآن حتى نجبهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إلى هذا الإسلام. أنا أقول لهم بلسان الواقع أبدوا، هذا إسلامكم بأخركم ما بيقدمكم فعلا. ولذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.